بزو و ظلمو نظرت یو بلا سو. فبی حضا جا آها هنا تعلیلا قالو ولما جاعت رسولنا ابراهیم بالبشرا قالو بسیقت الجمع ایضا کلام موقت انا مهلکو اہل هذه القریت اہل هذه القریت ان اہلها کانو ظالمین ان اہلها کانو ظالمین. ہا ہنا جاء اہل هذه القریت ما جاء تسمیہ لما لان جاء فی تفصیل آخر انہم اشار ارسلنا الى قوم لوت ولما انہم مرسلون الى قوم لوت والمراد ہلاک اہل قریت قوم لوت وبذلك ها هنا ما جاء ذكر الا ان اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. بس فلما رحمت الله تبارك وتعالى رحمته واسعه ورحمته سبقت على غضبه فبذلك قدم البشاره على الانذار التبشير مقدم انذار مؤخر جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى بشاره مقدم اما انذار قالوا انا مهلكوا على هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين مؤخر عن الابشار لما قالوا لان رحمه الله تبارك وتعالى كما جاء رحمتي سبقت على غضب. وايضا قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ في هذا التبشير ايضا لها علاقه لما لان اهلاك اهل هذه القريه تكون سببا لاخلاء العباد من الارض فلما بشروا ابراہیم علیہ السلام کہ انہ یطمئن قلبہ کہ اذا ہنا اخلاء من الارض اخلاء العباد ہنا بشروا بغلام بغلام او بشروا بولد اسحاق اسحاق یعقوب یملا الارض من عباد اللہ الصالحین کم اولاد یعقوب او ما شاء اللہ ان اللہ تبارک و تعالی جعل فی ذریته النبوہ والکتاب وان اللہ تبارک و تعالی جعل فی ذریته الانبیاء والملوک وما شاء الله تقريبا 4000 نبي الذين ينتمون الى يعقوب عليه السلام فبذلك اولا البشاره كلا تهزن اذا هنا اخلاء هنا املاء هذه سنه الله تعالى كي اذا مات واحد ولد كم في اليوم واحد كم يموت وكم يولد هذا حكمه الله وسنه الله جاريه في عباده كي هذا مسكين انه اخبر بموت والده وما شاء الله هذا اخبر بولاده ولده این ابھی لأن سنة الله تبارک و تعالی جاریۃ فی العباد والبلاد. حتی یعنی انسان لو تنظر بالنظر اعتبار بس اذا انه دخل فی المستشفى فانتظر فی المستشفى شوف کم ناس محزونین او مات فلان و مات فلان و مات فلان و مات وكم ناس مستبشرين او فلان عنده ولد مولود فلان عنده ولد مولود فلان عنده ولد مولود في نفس الساعة نفس اللمحات ولكن بس انسان يمر ولا يعتبر انسان يمر بهذه القصص والعبر ولكن لا يعتبر وإلا لو اعتبر نظر اعتبار فيها بصائر فيها عبر ولكن شرط لمن يعتبر الذي لا يعتبر او نعوذ باللہ قساوت القلب ختم على قلوب ماذا يعتبر بماذا يعتبر لما جاء الختم من الله تبارك وتعالى على قلوبهم لما قلوبهم قاسية قلوبهم اشد من الحجارة كأن الاحجار يتفجر وهذا لا ينفجر من خشية الله سبحانه فبذلك او انه يمر كم ناس انهم يصلون صلاة الجنازة لا يعتبرون وكم من المعتبرين الذين يتفكرون في موتهم كالآن كما أنه حمل إلى القبور أنا سأهمل بعد ذلك فبهذا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين ولكن فانظر يعني الفرق فرق جاء في قصة نوح عليه السلام ماذا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأخذهم الطوفان وهم ظالمون ها هنا جاء إن أهلها كانوا ظالمين يعني هنا جاء فأخذهم الطوفان وهم ظالمون جملة حالية يعني وقت مجيء الطوفان حال القوم أنهم في الظلم على كونهم ظالمين على انفسهم وقت مجيء الطوفان هم ظالمون. هذا اخبار ما جاء کہ هم ظالمين وقت الهلاك، بل جاء ان اهلها كانوا ظالمين. فأجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال افهم، قالوا في الحقيقة مقصود واحد، مقصود معنى الهلاك، هلاك قوم نوح وهلاك قوم لوط، ان قوم لوط اهلكوا ولكن بالغرق، وقوم لوط ايضا انهم اهلكوا اما بالخصف اما بالحجارة. فبذلك قالوا مقصود واحد لكن اسلوب مختلف، لان كلما يتغير الاسلوب انه يكون اوقع في قلب السامع، فجاء هنا اسلوب غير وهنا اسلوب غير وهنا اسلوب غير لكلام الله. هذا يعني على كمال الفصاحة والبلاغة، في كل قصة ولكن جاء اسلوب اخر، في كل قصة ولكن جاء تعبير بلفظ اخر. بس وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا ايضا فيها حكمة، ايضا فيها حكم، لا شك تغيير اسلوب يعني اسلوب مختلف هذا ايضا من الفصاحه والبلاغه، ولكن ايضا قالوا فيها حكم کہ هنا الاخبار من الله، هنا في قصه نوح عليه السلام نسب الخبر الى الله بلاش، فقال الله تعالى فاخذهم الطوفان وهم ظالمون، يعني حتى وقت الهلاك هم ايضا ظالمون على انفسهم، وقت مجيء الطوفان ظالمون. ها هنا ما في اخبار، ها هنا اخبار عن اقوال الملائكه، ها هنا اخبار عن الملائكه، والملائكه اخبروا اخبار قدر ما اخبروا من الله سبحانه، لا يتجاوزون لا يسبقونه بالقول. لما؟ لان الملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول، ملائكه مامورين فقط، حتى لا يتكلمون بكلمة إلا ما أمرهم الله سبحانه. وبذلك جاءوا بإخبار مستقبل کہ إنا مهلكوا على هذه القرية، ليس إخبار الماضي، هنا إخبار الماضي وإخبار من الله سبحانه کہ فأخذهم الطوفان لما وهم ظالمون. ها هنا إخبار عن الملائكة قالوا إنا مهلكوا على هذه القرية، يعني في المستقبل بعد بشارة إبراهيم عليه السلام، لما إن أهلها كانوا ظالمين. اما الان انهم في الظلم، ما في الظلمات، ليس في علم الملائكه انهم مامورين فقط بهذا، لماذا مامورين؟ لمن اهلها كانوا ظالمين. هنا اخبار من الله تبارك وتعالى الذي لا يخفى عليه خافيه، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، ان في علمه جميع احوال القوم في اي لحظه من اللحظات في الليل والنهار، لا يخفى على الله. اما ملائكه ان عندهم علم فقط، ما اخبروا الذين ما أخبروا ليس عندهم علم، مثلا كما جاء كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كما يستدل بعض الناس قالوا كراما كاتبين لما يعلمون عندهم علم، فالأنبياء أفضل من كراما كاتبين، ليس كيف لا يكون عندهم علم الغيب، ولكن هذه في الحقيقة استدلال وهجة فاسدة. لما؟ مثلا كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون الذي لا فعل لا يعلمون، ولكن ان الله تبارك وتعالى عالم حتى قبل خلق السماوات والارض، المخلوق ما خلق وهو عالم. فانظر يعني علم الله سبحانه قبل خلق السماوات والارض، ملائكه يعلمون ما تفعلون الذي لا تفعل لا يعلم. طيب كراما كاتبين المامورين لي هم يعلمون الذي افعل انا، الذي فعل هذا هم لا يعلمون، كراما كاتبين الذي متعلق بي، وكراما كاتبين المتعلق ما هو لا يعلمون احوالي وافعالي، كل واحد يعلم ما فعل امامه، هذا لا يقال علم الغيب. فبذلك علم الغيب خاصة لله سبحانه. فبهذا ها هنا ايضا الملائكة انهم جاءوا باخبار قدرا يعني حسب احوالهم وحسب علمهم فقط، انهم ما سبقوا ولا بكلمة. فبهذا قالوا انا مهلكوا على هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين. لما؟ لأن هذا إخبار من الملائكة بعذاب قوم لوط عليه السلام، وهنا إخبار من الله سبحانه کہ لما أخذهم الطوفان، قال فأخذهم الطوفان فهم ظالمون، حتى حال كونهم يعني ظالمين على أنفسهم في مجيء الطوفان. كما أشار المفسر أيضا قال فلما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى بشرى أيوب إسحاق ويعقوب بعده وأيضا بإهلاك قوم لوط فبشروه بشروه بأمرين لما لأن تبشير بالولد بشارة تقصير النسل وبقاء الذرية بشارة وهلاك الظالمين أيضا بشارة لما لأن هلاك الظلم وهلاك الظالم بشارة أما رأيت إذا كان واحد ظالم يموت كل واحد يقول الحمد لله إذا واحد ظالم يموت كل واحد يقول الحمد لله ولكن إذا واحد عالم أو طلبة العلم أو ما شاء الله رجل صالح كل واحد يحزن يقول إنا لله الله يغفره الله يرحمه ما شاء الله كان رجلا صالحا كان الناس ينطفئون به وكذا يتحسر ويتندم عليه ويسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفره اللهم ارحمه وغير ذلك فبذلك يعني إهلاك الظالمين أيضا رحمة وأيضا بشارة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى قالوا أيضا يفهم كأن إهلاك الظالمين بشارة لماذا مثلا كإنسان إذا تأمل في قصتهم اجتنب عن الظلم لما قال أن أهلها كانوا ظالمين أهلكوا فلما اجتنب عن الظلم رجع إلى الإيمان بالله إلى الأعمال الصالحة فبذلك فيها من وجه إنذار ومن وجه تبشير فبذلك قال جاء في سورة هود وغير ذلك من السور بتفاصيلها قال إنا مهلكوا أهل هذه القرية قال المراد ماذا قال قرية لوط قرية لوط يعني الذي سكن فيها قرية المسمى بقرية سزوم أو قال بعضهم سدوم بالداء ولكن معروف بالذال سزوم طيب قال إن أهلها كانوا ذلك قال إن فيها لوطا قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فانظر يعني لأن إبراهيم عليه السلام لا شك أنه من أهل الفضل أنه من أهل الخير أبو الأنبياء والمرسلين أنه حتى يعني ترك ما بشروه يعني ما أدار فرحنا على بشارة بلده إسحاق ويعقوب وغير ذلك بل أنه فكر فورا ما يتعلق بلوط هذا قال إن فيها لوطا وإلا أنهم بشروه أبو إسحاق ويعقوب يعني أنه بسبب أنه من أهل الخير أنهم يعني يوصرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا هو دليل أهل الفضل هو محتاج ولكن قال لا يا شيخ هو مسكين هو أهبج مني هو محتاج إلى الماء طلب ماء قال من يسكن ماء فلما جاء الماء طلب صحابي آخر ماء في الغزوة في المعركة لما استشهدوا في سبيل قال هو فضى بليه هو أهبج مني وهو يأمر قال لا فضى بالآخر مما يوصلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أن إبراهيم عليه السلام هذا وقت البشارة وقت الفرح وقت الانبساط يعني لو كان غير إبراهيم عليه السلام لا اشتغل في البشارة لا اشتغل بهذا الفرح بهذا الانبساط يعني أمانة أيضا مثلا إذا كان الآن في أصلنا هذا هو فرق فهم بين الأنبياء وغير الأنبياء هذا هو فرق بين عباد الله الصالحين وبين الطالحين هذا هو الفرق مثلا الآن مثلا عندك أزيمة ولد زواج فرح وإنسان جاء يريد أن يحكي عليك قصة ما لهك به من الهموم والغموم وغذا قال يمشي نسكت هذا وقت طيب تعال لي بعد يومين تعال لي بعد ثلاثة أيام هذا وقت أنا أسمع منك حكايات هدن ولا يقبل كذا وكذا يلا يا شيخ هذا وقت فرح انبساط انفراج انشراء هذا وأنت تحكيني عليه لما لأن هذا عامة الناس أما الأنبياء لا أنهم فورا أنه فورا انتقل ذهنه إلى إن فيها لوطا كأنتم تريدون إهلاك أهل هذه القرية وسنة الله في عباده كأن لا يعذب قرية إلا أن أمر بإخراج النبي ومن باه من المؤمن كيف تولقون هذه القرية ولوط أنه ما كان من الظالمين أنتم قلتم إنه أهلكوا على هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين أما لوط أيضا ساكن في القرية فهو غير ظالم فهو النبي كيف تولقون هذه القرية ولوط موجود فيه فإن الله تبارك وتعالى هذه أيضا سنة الله في عباده كأن الله إذا أراد عذاب قوم أخرج نبيه ومن معه من المؤمنين حتى ما كما رأيت في قصة كفار قريش قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة وعذبهم ببدر أهلكهم ببدر وعذبهم بالقحط والجوع سلط عليهم القحط والجوع فبذلك قال إن فيها لوطا فالملائكة أيضا قالوا نحن أعلم بمن فيها نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله. في قراءتان من القرآن لننجينه يعني بالتهين ننجينه أو لننجينه لننجينه فينا بالتخفيف بالتشديد قراءتان سبعيتان فبأية ما قرى القارب مصيبة. فانظر كأن إبراهيم عليه السلام أنه ذكر لوطا فقط قال إن فيها لوطا فقالوا يا إبراهيم عليه السلام لا تهزن ليس فقط لوط نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله ليس نجات فقط ها هنا للوط عليه السلام بل ننجينه وأهله إلا امرأته أما امرأته ما جعلناها من أهله من أهل بيت إنسان ولكن إلا امرأته كانت من الغابرين. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى فانظر كلام أهل الفضل ومعاملة أهل الفضل. إبراهيم كان من أهل الخير وأهل الفضل أنه فكر في لوط والملائكة أيضا أهل الفضل وأهل الخير أيضا قالوا أنت متفكر في لوط ونحن ننجينه وأهله أيضا ليس فقط نجات لوط عليه السلام بل الأهل معه لكن إلا امرأته كانت من الغابرين. لماذا؟ لأن امرأته كانت يدل لقومه إذا قدم أضياف إذا قدم أصحاب لوط عليه السلام كانت يخبر قومه يعني كانت خائنة في عملها وفعلها. فبذلك كما جاء الدال على الخير كفائله والشر على الخير أيضا كفائله فبذلك أصيبت مثل ما أصاب قومه. فبذلك هذا هو كما جاء في قصة أخرى ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط يعني امرأة نوح عليه السلام كافرة فامرأة نوح عليه السلام كافرة كانتا تحت عبدين من عبادنا. فانظر قال الله تعالى كانتا يعني امرأتان تحت عبدين لكن الآن امرأة تحت ولا فوق؟ إن الله جعل النساء تحت ولا جعل فوق؟ قال كانتا تحت عبدين ما قال فوق عبدين صالحين ولكن الآن يعني تعاكست الأمور فلا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمور انتقلت إلى أيدي النساء وهذا من علامات الساعة هذا من علام أشرات الساعة. فبذلك أن امرأة لوط عليه السلام كافرة ولكن كانتاهما ليس خيانة نعوذ بالله به تبار الإز لا لأن امرأة الأنبياء لا تكون فاجرة لا تكون فاسقة تكون كافرة لأن كفر غير ونعوذ بالله فسق فجور غير. إذا بعد امرأة فاجرة نعوذ بالله يعني يرفع الأصابع إليها أوه فانفضل إلى فلانة إلى فلانة أنها كذا أنها كذا أنها كذا إن الله لا يجعل الأنبياء نعوذ بالله امرأة فاجرة في بيتها أبدا. أما كافرة هذا شيء هذا هداية بيد الله سبحانه والقلوب بين أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. مع أن الفجور والظلم والفضائح والمنكر هذه يعني لو تأمل الإنسان لها أفحش. فبذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال بلدت من نكاح ما بلدت من سفاء يعني أن انتقل يعني ما كان بالنبي صلى الله عليه وسلم من أب إلى أجداد إلى غير ذلك من نكاح ليس بالسفاء. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى يمكن أن تكون امرأة النبي كافرة ولكن لا تكون فاجرة. فخالتهما لما لأنها كانت من عادتها إذا قدم أضياف إذا قدم أصحاب لوط كانت تخبر قومها فلما تخبر قومها كأنها مشيرة إلى الشر دالة إلى الشر بدالة إلى الخير كفائلية دالة إلى الشر أيضا كفائلية. فبهذا جاء كأن امرأته كانت من الغابرين غابرين غابر إفهم هذا اللفظ يستعمل بمعنى الماضي وبمعنى الباطن. لفظ غابر يقال غبر من الزمان أي ما مضى من الزمان